أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي في المقام أمران وبهما يتم هذا البحث. أحدهما ذكرنا أنه إذا صدر مطلق من المولى وكان في مقام البيان وتمت مقدمات الحكمة على ما تقدم يتشكى في ذلك أن المراد الجدي أيضا هو مطلق لتبعية مقام الإسماك لمقام السهود. فإذا كان الكلام مطلقا وكان المولى متمكنا من البيان ولم يبين كشف ذلك عن الإطلاق في نفس الأمر، ومعنى الإطلاق على ما تقدم هو رفض القيود، فأن أي قيد يمكن أن يكون قيدا في الواقع ليس بقيد بالإطلاق نرفع تقيده به، وأن هذا ليس بقيد في مقام الثبوت. ومقتضى ذلك يختلف باختلاف الإطلاق في نفس الحكم والإطلاق في متعلقه وموضوعه. وإن كانت المقدمات هي المقدمات بعينها، يعني مقدمات الحكمة، لا اختلاف فيها بالنسبة إلى مورد ومورد، إلا أن مقتضى الإطلاق يختلف فيما إذا كان ملحوظا في ناحية الحكم وما إذا كان ملحوظا في ناحية متعلق الحكم وموضوعه أو موضوعه. فإن متعلق الحكم أو موضوع الحكم إذا كان مطلقا فهذا لا محالة يوجب السعة على المكلف، يكون المكلف في سعة، المتعلق غير مقيد بشيء. فإذا أمرنا بالصلاة وشككنا في أنها مقيدة بأن تقع في حالة خاصة من وقت أو لباس أو مكان أو غير ذلك من الأجزاء أو الشرائط، لو شككنا في تقيده بشيء جزءا أو شرطا، مقتضى الإطلاق أن هذا ليس بقيد، أن المشكوك فيه ليس بقيد، فمعناه أن المكلف في ساعتين بين أن يأتي بالمقيد وأن لا يأتي بالمقيد. إذا شككنا في التقيد وكان لكلام المولى إطلاق نتمسك بالإطلاق، فلو فرضنا أننا أمرنا بعتق رقبة وشككنا في تقيدها بالإيمان وعدمه بمقتضى الإطلاق نرفع هذا القيد ونلتزم بأن الرقبة اللازم عتقها غير مقيدة بالإيمان، فمعناه أن المكلف في ساعتين له أن يأتي بالمقيد وله أن لا يأتي بالمقيد، فمقتضى الإطلاق هو السعة وعدم التضييق على المكلف. وأما إذا فرضنا الإطلاق في ناحية الحكم نفسه وشككنا في أن الحكم مقيد بقيد خاص أو أن الحكم غير مقيد بقيد خاص، وهذا يتحقق في أحد موارد ثلاثة قد تقدم بيان ذلك في أوائل بحث الأوامر. وقلنا إن أقسام الوجوب يختلف من جهة الإطلاق والتقييد. الوجوب ينقسم إلى نفسي وإلى غيري. الوجوب النفسي وجوب على كل تقدير غير مقيد بقيد خاص. الوجوب الغيري وجوب على تقدير وجوب ما يتوقف عليه، فلا يجب على الإطلاق كالوجوب مثلا، إنما يجب على تقدير وجوب الصلاة، فلو فرضنا أن الصلاة لم تجب لا يجب الوجوب أيضا لأن الوجوب غيري ولا معنى لثبوت الوجوب الغيري مع عدم ثبوت الوجوب النفسي، فإن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي لا محالة. فإذا شككنا في أن الوجوب مطلق حتى يكون نفسيا أو أنه غيري مقيد ليكون الوجوب غيريا، مقتضى الإطلاق والتزييق وأن الوجوب ثابت على كل تقدير، كان ما يحتمل أن يكون هذا مقدمة له، كان واجبا أم لم يكن واجبا، هذا واجب وهذا كغسل الجنابة مثلا. لو فرضنا أننا لم نتمكن من إثبات الوجوب الغيري في غسل الجنابة واحتملنا أنه واجب نفسي، لو احتملنا هذا ولم يقم دليل على أنه واجب غيري، لازم هذا أن نحكم بالوجوب النفسي بالنسبة إلى غسل الجنابة كما ذهب إليه جماعة فقالوا بأن غسل الجنابة واجب نفسي، وذلك للإطلاق لعدم تفيد وجوب غسل الجنابة بما إذا كان في الصلاة واجبا. فلو فرضنا أن الصلاة غير واجبة الوقت بعد لم يدخل، نلتزم بأن الغسل واجب مثلا. ففي كل مورد شككنا في أن الوجوب نفسي أو أنه غيري مقتضى الإطلاق أن الوجوب نفسي وهذا تزييق على المكلف لا محالة. فالإطلاق في متعلق الحكم أو في موضوع الحكم يوجب سعة المكلف، والإطلاق في ناحية الحكم يوجب الزيق بالنسبة إلى المكلف، يعني يثبت أن الوجوب ثابت على كل تقدير، كان ما يحتمل أن يكون هذا مقدمة له واجبا أم لم يكن واجبا، هذا واجب. وكذلك فيما إذا شككنا أن الوجوب تعييني أو تخييري، لا محالة الوجوب التخييري يوجب السعة والوجوب التعييني يوجب الضيق، لا بد من الإتيان بخصوصه. هنا أيضا كذلك مقتضى إطلاق الكلام وعدم الإتيان بأو بالعدل بكلمة أو، إذا أمر المولى بالصلاة ولم يقيد كلامه بكلمة أو مثلا صل أو صم، أعتق رقبة أو صم، بله شهرين مثلا، أو أعتق رقبة، إذا لم يكن هذا القيد في الكلام وكان الحكم مطلقا مقتضى الإطلاق أن الوجوب تعيني، سواء أتى بشيء آخر أم لم يأتي بشيء آخر هذا واجب الوجوب تعيني. فمقتضى الإطلاق هو أن الوجوب تعيني وهذا زيق على المكلف لا محالة، فإن التخيير سعة ويقابلها الزيق. وكذلك فيما إذا شككنا في أن الوجوب عيني أو كفائي، طبعا الوجوب الكفائي فيه سعة على المكلف، لو أتى به الغير سقط التكليف عن هذا، ولو كان الوجوب عينيا لم يسقط الوجوب عن هذا أم من هو مخاطب بهذا الخطاب. عند الشك في ذلك نتمسك بالإطلاق ومقتضى الإطلاق أن هذا واجب، سواء أتى به شخص آخر أم لم يأتي به شخص آخر، إذا كان هذا مقتضى الإطلاق فمعناه أن الوجوب عيني والوجوب العيني فيه الضيق على المكلف بخلاف الوجوب الكفائي الذي فيه السعة على المكلف. فهناك فرق بين الإطلاق في الحكم نفسه والإطلاق في متعلق الحكم أو موزون الحكم، وإن كان المقدمات هي المقدمات بينها، يعني كون المولى في مقام البيان وكان متمكنا من التقييد ولم يقيد، والمفروض أنه حكيم. تبعية مقام الإسمات لمقام الثبوت يستدعي أن الإطلاق في مقام الإسمات يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت، لكن الإطلاق في مقام الثبوت تختلف نتيجته. فإذا كان هذا الإطلاق في ناحية الحكم نتيجته الزيخ، وأن الوجوب نفسي عيني تعيني، وأما إذا كان في ناحية المتعلق نتيجته السعة على المكلف، فهو مخير بين أن يأتي بالمقيد أو يأتي بفرد آخر غير المقيد. هذا أحد الأمرين. الأمر الثاني أن مقدمات الحكمة كما ذكرنا الآن وإن كانت لا تختلف بحسب الموارد في جميع الموارد على حد سواء، إلا أن نتيجته تختلف باختلاف الأحكام. فإذا فرضنا أن الحكم كان حكما وجوبيا لزوميا، معنى هذا أن الحكم متعلق بالطبيعة دون اعتبار أي قيد في هذه الطبيعة. فإذا أمرنا بعتق الرقبة مثلا، مقتضى الإطلاق أن عتق الرقبة واجب دون أن يتقيد بالإيمان، دون أن يتقيد بالعدالة، دون أن يتقيد بما نحتمل أن يكون قيدا. جميع هذه القيود نرفضها بالإطلاق، فمعناه أن الإلزام والوجوب إنما تعلق بنفس الطبيعة، صرف الطبيعة، ونتيجة ذلك الاكتفاء بفرد واحد. فإنا إذا أوجدنا فردا من هذه الطبيعة فقد أتينا بالواجب لا محالة، بعد ذلك يحصل الانفصال. ولا يجب علينا الإتيان بفرد آخر، لأن التكليف قد ثبت كان المطلوب هو صرف الطبيعة ونفس الطبيعة من دون أخذ أي قيدين، فأي فرد من أفراد هذه الطبيعة وجد في الخارج فقد حصل الانتصار وثبت الأمر لا محالة. في ناحية الوجوب كذلك، وأما في ناحية النواهي الأمر غير هذا. إذا فرضنا أن الطبيعة مبغوزة للمولى من دون أي خصوصية من الأفراد، جميع الخصوصيات مرفوزة، لازم مبغوزية الطبيعة أن يكون كل فرد مبغوزا، فإن كل فرد هو نفس الطبيعة مع خصوصيتين، والمفروض أن الخصوصيات ملغات، فالمبغوزية تسري إلى جميع الأفراد. وقد تكلمنا في هذا في أول بحث النواهي، وقلنا إن النهي يختلف عن الأمر في ذلك. إذا كانت المصلحة قائمة بالطبيعة نفسها فهي تحصل في الخارج لا محالة بفرد واحد، وأما إذا كانت المفسدة قائمة بالطبيعة لازم هذا سراية الفساد إلى جميع الأفراد، فكل فرد من هذه الأفراد واجد للمفسدة فيكون حراما لا محالة. فالنتيجة مقدمات الحكمة في ناحية الأمر هو كون الوجوب وجوبا واحدا ثابتا للطبيعة، ونتيجة هذا أن يكون الإطلاق بدليا، يعني بحسب النتيجة العاقل يحكم بلزوم الإتيان بفرد واحد على البدل، وأما بالنسبة إلى النواهي لا محالة يكون الإطلاق شموليا، و هذا لخصوصیت فی کل من الموردین و الا فمقدمات الحکمه مشترکت بین باب الاوامر و باب النواهی من دون فرق بینهما اصلا و کذلک الحال فی الاحکام الاباحیه در المباحات اذا حکم المولا بجواز شیء و انه مباح لازم هذا بعد جریان مقدمات الحکمه ان هذه الطبیعه لیست فیها مفسده و لیست فیها مصلحه نظامیه. خب اذا فرضنا ان الطبیعه بما هی طبیعه مع رفض جمیع الخصوصیات لا مصلحه فیها ولا مفسده فیها نتیجه هذا ان یکون کل فرد مباح اذ لو کان بعض الافراد مباحا دون بعضین فالاباحه مقیدتون به عدم ذالک البعض اذ المفروض ان ذالک البعض حرام فمقتضى الاطلاق و عدم دخل خصوصیت فی الحکم یعنی فی الاباحه من جهت انه لا مصلحه فیه ولا مفسده نتیجت ها جا ان یسری الى جمیع الافراد فاذا ورد ان اکل الشیء الفلانی مثلا مبارون لازم ها جا ان یکون جمیع افراد هذه الطبیعه مباحتا و الا نختصت الاباحه بحصت خاصت مقیدت بقید و المفروض ان القید مرفوض بمقتضى الاطلاق و کذلک الحال فی الاحکام الوضعیه فاذا ورد مثل قوله سبحانه احل الله الدین مقدمات الحکمه تقتضی ان یکون البیع بجمیع افراده مباحا هذه الطبیعه اینما سرت من دون ای خصوصیت لابد من ان تكون حلالا فی الشریعه المقدسه یعنی حلالا وضعیه نافذا و الا لابد من التقييد فيقال ان البيع حلال الا البيع الفلاني مقيد بعدم ذلك فاذا فرضنا ان التقييد لم يثبت وكان المولى في مقام البيان نتيجه ذلك حليه جميع افراد البيع فان حليه بيع ما لا بعينه لا معنى لجعله حلیت فرد معینه لم يدل عليه دلیل غیر مقید به فطبعا تكون جميع الافراد معلله هذا من جهت خصوصیت المورد و الا فمقدمات الحکمه هي مقدمات الحکمه بعینها و ان کانت النتیجه تختلف بحسب الموارد هذا تمام کلامنا فی بحث المطلق و المقید الكلام في المجمل والمبين هذان اللفظان ليس فيهما اصطلاح خاص من الاصوليين كالمطلق والمقيد وانما يستعملان بمعناهما اللغوي المبين بمعنى الواضح المجمل في قباله فيه اجمال يعني ليس بواضح هنا يطلق على الكلام المجمل والمبين بحسب اللغة معنى عام لا يختص بالكلام يمكن أن يكون عملا مبين الوجه أو مجمل الوجه لا ندري أن العمل الصادر من زيدين بأي وجه كان قد يكون وجهه معلوما وقد يكون مجهولا هنا كلامنا في الألفاظ الكلام الصادر من المتكلمين إما أن يكون مجملا وإما أن يكون مبينا يعني إما أن يكون واضح الدلالة على المراد الاستعمالي وأن المتكلم ماذا يريد تفهيما وإما أن يكون مجملا فلا ندري أنه في مقام تفهيم أي شيء فإطلاق المجمل والمبين على الكلام الصادر من المتكلم إنما هو بمعناه اللغوي يعني عند العرف إن بس إذا أرد هذا الكلام على العرف على العالم باللغة على أهل الاستعمال، إما أنه يظهر من هذا الكلام مراد المتكلم استعمالا أو لا يظهر، إذا كان ظاهرا فهو مبين وإلا فهو مجمل، ومن هنا يعلم أنه لا واسطة بينهما، نبرز كلام لا يكون مجملا ولا مبينا لا يمكن هذا. الأمر دائر بين النفي والإثبات، إذا عرض الكلام على أهل تلك اللغة وعلى العرف لا يخلو إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون غير ظاهر، على الأول معك مبين وعلى الثاني غير مبين، ثم إن المجمل قد يكون مجملا حقيقة بلا عنايتين، وقد يكون مجملا حكما وإلا فهو مبين، إلا أنه مجمل في العرف يعني مثل المجمل نظير المجمل وإلا فليس بمجمل حقيقة، والمجمل حقيقة قد يكون مجملا ذاتا وقد يكون مجملا عرزا، هذه أقسام ثلاثة. إذا فرضنا أن اللفظ مشترك بين معنيين أو أكثر واستعمله المتكلم من دون نسب قرينتين، لو فرضنا أن زيد اسم لشخصين وقال جئني بزيد ولم ينسب قرينة على أن مراده أي من الفردين، هل يريد زيد بن عمرو أو يريد زيد بن خالد مثلا، فهذا الكلام مجمل يعني غير مبين المراد عرفا وإجماله ذاتي، لأن الوضع مشترك بين معنيين فلا ظهور له في أحد المعنيين، وهذا هو المجمل الحقيقي الذاتي. وقد يكون اللفظ بحسب ظهوره النفس الأمري في نفسه وفي تبعه ظاهرا بالمعنى ظهورا تصوريا، إلا أنه من جهة الظهور التصديقي لا يكون له ظهور باعتبار اتفاقه بما يحتمل أن يكون قرينة، اعتفاف الكلام بما يمكن أن يكون قرينة طبعا يسلب ظهوره، فهذا مجمل حقيقي يعني لا يعلم مراد المتكلم وما أراد تفهيمه، لا لأجل الإجمال الذاتي من جهة أن المعنى مردد بين أمرين والمراد الاستعمالي مردد بلا هذا معلوم، إلا أن القرينة المنسوبة في الكلام يعني احتمال القرينة في الكلام يسلب الظهور، فلا يبقى للكلام ظهور من جهة هذه القرينة، فلأجل ذلك يكون هذا مجملا حقيقة يعني العر لا يستفيد من هذا الكلام شيئا، إلا أنه من جهة الأمر الخارجي عرضي وهو احتفافه بالقرينة بما يحتمل أن تكون قرينة، وإلا فالكلام في نفسه ظاهر بالمعنى، هذا مجمل حقيقي بالعرض، وقد يكون الكلام مبينا في نفسه إلا أنه في حكم المجمل، وذلك كما إذا تكلم المولى بكلام بعام مثلا، ولكن علمنا من الخارج بمخصص دار أمره بين متباينين، هنا مراد المتكلم المراد الاستعمالي هو العموم هذا معلوم، ولكن لا يمكننا الأخذ بهذا المراد الاستعمالي ونحكم بالعموم للعلم الخارجي بالتخصيص، وقد فرضنا أن الخاص مردد بين أمرين متباينين، في مثل ذلك يسمى هذا الكلام في حكم المجمل كأنه مجمل، وإلا بالنسبة إلى كشفه عن المراد لا يقصر في الكشف عن المراد. المفروض أن اللفظ موضوع للعموم وقد استعمله المتكلم في العموم، إلا أنه نعلم أن المراد الجدي ليس هو العام للعلم بتخصيص ما المردد أمر المخصص بين متباينين، وهذا في حكم المجمل. في جميع هذه الموارد فيما إذا كان الإجمال حقيقيا بقسمه يعني الذاتي والعرضي، وفيما إذا كان في حكم المجمل لا يمكن الأخذ بكلام المتكلم لفرض أنه لا ظهور له إما حقيقة أو حكما في شيئين. وبقي شيء إن شاء الله.